الشبهة العاشرة، يقرر بعضهم أن الولاية عقد بين الحاكم والمحكوم. ما الذي يترتب على هذا؟ يترتب عليه أن الحاكم إذا لم يقم بما يجب عليه، إذا لم يقم الحاكم بما يجب عليه، فيصح للآخر ألا يقوم بما يجب عليه، أنه عقد بين الحاكم والمحكوم. ومنهم من يعبر عن هذا العقد بأنه ولاية، يعني مثل ولاية الأب على ولده، ولاية العم على أبناء أخيه إذا كان أخوه ميتا. ومنهم من يعبر عن هذا العقد بأنه وكالة، ومنهم من يقول إنه أجير، ويتمسك بما أخرج ابن عساكر عن أبي مسلم الخولاني أنه دخل على معاوية قال السلام عليك أيها الأجير إلى آخره. فيقال أولا هذه القصة، فقبل الجواب يقال هذه القصة ضعيفة في إسنادها أبو بكر بن مريم، ومثل ضعيف ضعف أحمد وغيره، فإذا لا يحتج بهذه القصة لأنها ضعيفة. أما الجواب على هذه الشبهة، أن يقال الجواب من أوجه: أولا القول بأن العقد ولاية أو وكالة، هذا إنما عرف عند المتأخرين، حكاه أبو يعلى ونقله عنه ابن رجب في القواعد، وأيضا المرداوي في الإنصاف، وأشار لهذا الماورد في كتابه الأحكام السلطانية، فهو قول عند المتأخر ليس قولا للمتقدمين، لأن طريقة المتقدمين هي أعلم وأسلم وأحكمهم أجل من أن يقولوا كلام مثل هذا، لأن هذا الكلام لا يصح لما سيأتي بالوجه الثاني. الوجه الثاني أن يقال إن القول بأنه ولاية معناه إنه لا يصح أن يخلع نفسه. الآن لو أبوك ولي، الأب ولي على ولده، هل يصح للأب أن يخلع هذه الولاية من نفسه؟ لا يصح. لذلك يترتب على هذا القول أنه لا يصح للحاكم أن يخلع نفسه، وهذا مخالف للصحيح، فقد ثبت عن الحسن أنه تنازل، أي خلع نفسه لمن؟ لمعاوية. فإذا هذا القول لا يصح، عليه لوازم أخرى أيضا. أما القول بأنه وكالة، عليه لازم خطير، وهو أن الموكل له حق أن يفسخ العقد الوكالة، فإذا يصح للشعب أن يفسخ هذا العقد. وهذا القول خطأ مخالف لإجماع أهل السنة كما تقدم بيانه وتقريره. الجواب الثالث أن يقال: بما أنه تبين أن القول بأن العقد عقد وكالة أو أن العقد عقد ولاية لا يصح، فكلام شيخ الإسلام في السياسة الشرعية أدق من كلام ما نقله وقرره أبو يعلى، وقال إن هذا العقد فيه نوع وكالة، ونوع ولاية، لكنه ليس وكالة ولا ولاية. الوجه الرابع يقال: قولوا ما شئتم أن تقولوا في هذا العقد، سموه ما شئتم، النتيجة إذا جار وظلم، هل يجوز، هل تريدون من تقريركم بأن العقد عقد وكالة أو ولاية أنه يجوز للناس أن يخلعوه وأن يخرجوا عليه؟ والسلام عليكم. إن أردتم هذا فإنه باطل قطعا لما تقدم من أدلة الشرعية المتواترة ومن إجماع أهل السنة. إذن يقال إن البيعة إذا كانت بالاختيار فإن عقد بين الحاكم والمحكوم، ولسنا ملزمين أن نسميه لا وكالة ولا ولاية، لكن الناس بعد ذلك مهما جار الحاكم وظلم فليس لهم أن يخرجوا عليه ولا أن يعزلوه كما سيأتي بيانه، والحاكم آثم بظلمه وسيحاسبه ربه سبحانه وتعالى.